أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سلام على المرسلين.